كذلك هل الأفعال لما وجدوا أنها بهذه الطريقة خلصوا إلى أنها تدخل على جملة؟ الأصل أنها تدخل على إيش؟ جملة مبتدأ وخبر. فإذا دخل على مبتدأ والخبر تدفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثاني يسمى إيش؟ خبرها. لذلك هل الأفعال كما قلنا تطبق كان، أمسى، أصبح، أضحى، ظل، بات، صار، ليس، ما زال، من فك، ما فتئ، ما برح، ما دام. وهذه عدد وقت ما لاحظتم إيش؟ 13 فعلا. هاي الأفعال قسمت على ثلاثة أقسام. هاي الأفعال عند النحاة قسموها إلى ثلاثة أقسام. إذا هذه الأفعال ما عملها؟ هذا عملها تدفع المبتدا وتنصب ايش؟ الخبر. إذن هذا هو العمل. لكن هذه كما قلنا قسمت على ثلاثة أقسام. قسم منها يعمل هذا العمل بشرط بلا شرط، يعني لا يشترط فيها شرط خاص، لا يشترط فيها ايش؟ شرط خاص، انما تعمل مباشرة. هي كان وامسى واصبح واضحى وظل وبات وصار وليس. بل كان الله غفورا. مفهوم؟ كان الله ايش؟ غفورا. كيف يعتبر كان؟ قل ايش؟ فعل ماضي. طبعا يجب ان تقول ناقص ويجب ان تقول ايش؟ ناسخ. مفهوم؟ لما تقول فعل ماضي ناقص ما تقول فعل ماضي ناسخ. مفهوم؟ طيب يرفع المبتدأ وينصب الخبر. طيب الله اسم كان وعلامة رفعه ويصف الخبر. طيب أمسى أنا أعيش، أعطيني مثال لأمسى. أمسى أمسى اليوم باردة. أمسى اليوم باردة. أو أمسى الجو باردة. أمسى الجو باردة. طيب أمسى بخير، سيأتينا فيها التفصيل. طيب أمسى الجو بارد، نعرف أمسى. تقول فعل إيش؟ ماضي ناسخ مبني على الفتح المقدم. نعم ينصب إيش؟ يرفع. أول شيء تقول يرفع إيش؟ يرفع إيش؟ وينصب الخبر. طيب الجو حار، اسم إيش؟ أمسى مرفوع على فعله ضم الظاهر على آخره. طيب باردا، أمسى الجو باردا، أمسى خبر أمسى منصوب على تصفيه فتح الظاهر على آخره. أحسنت. طيب أصبح أصبح المؤمن نشيطا، أعلم أصبح الفعل نعم. المؤمن أصبح نعم نشيطا. أحسن. أضحى أضحى رجل طيب. نشيطا أعلم. فعل ماضي. نعم فعل ماضي إيش؟ ناسخ. يرفع يرفع اسم وينصب الخبر. ورجل مبتدا اسم كان مرفوع. اسم إيش عندنا؟ اسم أظهر. نعم مرفوع علامة رفع الضمير على ونشيطا خبر إيش؟ خبر كان خبر أضحى. أضحى منصوب منصوب علامة تصفيه. أحسن. ظل عندنا ظل وجهه مسودا أعلم. نعم ناسخ. نعم ينصب أول شيء يرفع إيش؟ يرفع اسمه وينصب الخبر. طيب وجهه اسم ايش؟ ظل. احسنت. طبعا هو مضاف والها مضاف اليه. طيب مسودا خبر ايش؟ ظل. ايش اعرابه؟ منصوب وينصبه فتح الظاهر على اخره. طيب بات بات الحليب حيرانا. أعرف ومن فعل ماضي ناسخ ترفع الاسم وتنصب الخبر. الحليب نعم نعم حيرانا خبر بات منصوب. أحسنت. صار حالي صار حالي أنا. نعم صار صار كان صار الحديد شيخا. الحديد صار الحديد خاتما. أعلم صار حالي. نعم نعم نعم الحديد اسم ايش؟ صار نعم خاتما خبر صار. احسن. ليس ايش؟ لا تقول الجار والمجرور ليس يعني قبل الان ليس نعم ليس كريما ليس ايش؟ ليس ايش؟ قال ليس الوجه كريما. يلا ليس البخيل كريما. اعني ليس البخيل كريما. نعم. ينصب. الأول شيء هو يرفع. نعم. البخيل. نعم. ليس نعم. أحسن. كريما. خبر إيش؟ فتح الظاهر على آخره أحسنت. إذا لاحظتم هذه الأفعال أفعال كل ما تعمل بلا إيش؟ بلا شرط. بلا شرط. النوع الثاني اسم يعمل عمل مذكور بشرط تقدم النفي أو النهي. يعني لا بد أن تسبق بنفي أو تسبق بنهي. فقط. كل لاحظوا ما زال زيد واقفا. مفهوم؟ ما زال زيد واقفا. ايش اعراب ما؟ ما نفي. قلنا يتقدم على ايش؟ نفي. قل ايش؟ ما نفي. قل ما نافية. زال. ما من تطلع حرف نفي أو تقول نافية مباشرة. مفهوم؟ زال فعل ماض ناقص يرفع ايش؟ اسم وينصب الخبر. طيب زيد البديل ما عندي مشكلة شكل بديل هو طيب الله إذن زيد اسم ايش؟ زال مرفوع مرفوع وعرفت ايش؟ ضم الظاهر على اخره واقفا خبر زال منصوب وعرفت ايش؟ الله سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين. ولا يزالون ايش؟ مختلفين. اذا ما اعرف لا نافية. نافية لا يزالون. مفهوم؟ عطى ايش؟ نافية. طيب يزال هذا ما نوع هذا الفعل؟ فعل مضارع. فعل مضارع مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ مرفوع. مرفوع وعلامة رفعه الواو. ما علامة تفعيل؟ إذا علامة تفعيل ثبوت النون. مرفوع وعلامة تفعيل ثبوت النون لأنه من أفعال الخمسة. لأنه من أفعال الخمسة. طيب أين اسم يزال؟ الواو. انتبه هذه الواو ايش؟ اسم يزال. مفهوم؟ وأين خبر يزال؟ مختلفين. إذا مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ منصوب. منصوب وعلامة نصبه الياء. ما هي التصفيق؟ الياء. الياء لأنه جمع مذكر سالم. وعلى التصفيق؟ الياء لأنه جمع مذكر. وعلى التصفيق الياء. في مثال آخر في باليكم لزالة في القرآن؟ طبعا في زال يزول وزال يزيل وزال نعم ولا يزال الذي تقول مصيب ما صنع وقال عنه. لكن الخبر هنا ايش؟ جملة. مفهوم؟ ولا يزال الذين تقول يزال الذين يكون يزال. طيب زال يزول وزال يزيد. زال يزول لكنها تختلف طبعا. هذه التي معنى هي التي نشترط لها أن تعمل إيش؟ أن تسبق بإيش؟ نفي أو نهي. طيب لا تزل تقول مثلا لا تزل مثلا مجتهدا مثلا لا تزل مثلا ممتثلا لأوامر الله لا تزل مفهوم؟ هذا أمر نهي لك معنى الأمر. طيب القسم الثالث هو الذي يعمل عمل المذكور بشرط التقدم ايش؟ ما المصدرية الظرفية مفهوم؟ طبعا قد يقول قائل هنا قلتم ما هنا ايضا ما لكن الفرق يختلف. في كتاب بعد ذلك اذا انتهيت من دراسة النحو في كتاب اسمه الاعراب عن قواعد الاعراب هذا لابن هشام رحمه الله تعالى يذكر فيه هذه الادوات احيانا يذكر لأداة واحدة 10 معاني مفهوم؟ أحيانا أكثر من 10 يعني كل سياق هو نفس الحرف لكن في كل سياق هذا الحرف يختلف إعرابه عن إعراب السابق. أحيانا مثلا يكون مثلا إيش استفهام ما هذه نفسها مثلا أحيانا تقول إيش هنا شوف هنا نافية أحيانا تكون استفهام تقول ما اسمك هذا استفهام أحيانا تكون موصولة مفهوم سبح لله ما في السماوات معنى سبح لله الذي أحيانا تكون شرطية مفهوم؟ ما قمت تقول إيش ما قمت لا في آية أخرى أيضا نعم ما قلت لا هذه نافية لا لا يحضر المثال عموما أحيانا تكون إيش شرطية مفهوم؟ فهذه يعني هي أداة واحدة لكن في كل سياق يختلف إيش عملها ولذلك احيانا لابد ان تعرف هذا ولذلك هنا ما كما قلنا ايش لاحظ هنا ايضا هذا نوع خامس ما هنا ايش مصدريه ظرفيه وتكون مع ما دام. طيب ما تاتينا به ايش الايه وما نحن لك بمؤمنين مهما لا هذه مهما تأتينا به من آية من المحمد. طيب عموما ما حضرتك من الآية. طيب إذا قال القسم يعمل عمل مذكور بشرط تقدم من المصدرية الظرفية هو الفعل دامة ما دامة. قال الله سبحانه وتعالى وصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ما دمت حيا. إذا كلمة ما دمت حيا كم كلمة 4 كلمات ما هذه كلمة ودم كلمة والتاء كلمة وحيا إيش كلمة. لذلك إذا أردت إعراب أول شيء لابد أن تفصل. عندنا أول شيء هنا تقول إيش؟ ما نافية. تقول مصدرية. ظرفية. طبعا حرف. حرف. لا محل من إعراب. ما هنا إيش؟ حرف لا محل من إعراب. طيب دمت. فعل ماضي. إيش؟ فعل ماضي. ماضي ناسخ يرفع المبتدا مبني على ايش دم السكون مبني على السكون يرفع الاسم وينصب الخبر وينصب الخبر إذا انتهى ليش إعرابها؟ التاء مفهوم؟ وأصاب الصلاة والزكاة ما دمت أنا إذا تقول اسم إيش؟ اسم دامة مرفوع على لا مرفوع ضمير متصل مبني على الضم ما ما دمت. طيب حية خبر دامة منصوب وعلامة استفهام ايش؟ ايش؟ نعم نعم اسم دامة ضمير متصل مبني على الضم او تقول مباشرة ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم دامة او تذكر اول شيء محله مفهوم؟ يعني اما تذكر المحل اولا او تذكر المحل في نهاية الاعراب يعني ما تبدأ اول شيء تبين انه ضمير او تبدأ اول شيء في بيان ايش؟ الاسم. وهكذا هذه القاعدة ايضا في الضمائر كلها كل ما جاءك ضمير اما ان تبدأ بذكره هو ايش نوعه؟ ضمير متصل ضمير منفصل مفهوم؟ او تبدأ بذكر محل اعرابي تقول خبر تقول اسم تقول مثلا فاعل تقول مفعول به الى اخره. اذا اسم دام ضمير متصل مبني على ايش؟ ضم. قلنا دمت اذا مبني على الضم. اذا الحية ايش؟ خبر ايش؟ خبر دام. كذلك لو قلت مثلا لا اصحبك ما دمت عاقا لوالديك مفهوم؟ طبعا هنا يا شباب قلنا هنا ما مصدرية ظرفية لأنه قال يؤولونها مدة دوامك حية مفهوم؟ التقدير مدة دوامك حية دوامك أو دوامي هنا ما دمت حية مدة دوامي حية. لاحظوا من فين جينا كلمة مدة؟ لأنه قلنا إيش؟ ظرفية بتأتي بكلمة مدة مفهوم؟ يعني تقدير وصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حية يعني مدة دوامي حية فنأتي بكلمة مدة لأنها إيش؟ ظرفية. طيب دوامي فين جبنا كلمة دوامي؟ مصدر هذا والذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل تقول أكل يأكل أكلا دام يدوم دام يدوم دواما إذا قلنا إيش؟ دوامي مفهوم؟ طيب حية إيش إعرابها؟ خبر. كذلك أيضا لا أصحبك ما دمت عاقا لوالديك إذا ما هنا إيش؟ مصدرية إيش؟ ظرفية. ودمت الفعل الماضي إيش؟ ناسف. والتاء اسم إيش؟ دامة. وعاقا خبر دامة. فهمتم؟ إذا إن شاء الله نعم السلام عليكم ورحمة الله.